بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، كنا طرحنا سؤالا في ان الاصحاب رحمه في بان بعض الاصحاب رحمهم الله تعالى فسروا كلاما مجملا ورد في كتاب الصيام بمساله في كتاب الطلاق في تعليق المشيئه، حيث ورد في تعليق الطلاق المشيئه قول المصنف قول وإذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال إن ورؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. وهذه المسألة هي ما ذكروه في باب الصيام أو في كتاب الصيام من قولهم وإن رؤي نهارا يعني الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. هل المراد أنه رؤي نهارا خلاص إذا جاء الليل فهو ليلة الشهر الذي يليه، يعني مثلا رؤية نهارا يوم 29 فيقينا أن هذه الليلة ليلة 29 شعبان فيقينا أن هذه الليلة ليلة رمضان السنة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المراد أن إذا رأى الهلال نهارا فهو ليس لليلة الماضية، ولا يعني هذا أن تكون لليلة المقبلة حتى يرى بعد الغروب، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو المقصود. لماذا؟ لأن الأصحاب رحمهم الله تعالى إنما يرون أن العبرة برؤية الهلال أن تكون بعد الغروب، بدليل ما ذكروه هنا في كتاب الطلاق حيث قال أنت طالق من رأيت الهلال إن ورؤيتها لم تطلق حتى رأه حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، فدل على أن الرؤية إنما تكون بعد الغروب. وهذه ذكرها البهوتي رحمه الله في الكشاف ذكر أن الشافعية يرون كذا، ثم قال وهذا ظاهر كلام أصحابنا، ثم ذكر هذه المسألة التي في باب الطلاق. في باب الرجعة أحد عنده سؤال؟ باب الرجعة وإن تعدد قبل 29 معروف 29 حين أن الحيض يوم وليلة والضهر ثلاث عشر، بذلك ثلاث حيض وضرين 29 أي أرض ولحظة نكون دخلنا في اليوم الثلاثين. لا لحظة، إيه دخلت في اليوم الثلاثين صحيح، إيه والثلاثين ولا لا لا لحظة يعني جزء من الثانية ليس لحظة يوم كامل جزء من الثانية يعني تحديد اللحظة يعني لأنها ادعته خلاص 29 يوم هذه مدة ثلاثة حيضات وطهرة زين اللحظة هذه خلاص انتهت ثلاثة حيضات وطهرة هذه اللحظة هي التي يمكن فيها أن تدعي بها. طيب نقرأ عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإيلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض ما يحصل بين الزوجين من أمور طارئة على الزواج. ذكر الطلاق والرجعة، وهذه الطلاق إما أن تكون فرقة تامة أي باينة أو فرقة رجعية. ثم ذكر هنا الإيلاء، وهو يكون أثناء الزواج أقصد عقد النكاح ثم الظهار ثم اللعان، وهذه كلها تكون تتعلق بين الزوجين فكلها إذن علاقتها بباب النكاح وباب الطلاق ظاهرة. الإله وهي وهو اليمين، الإله وهو اليمين، لكنه يمين خاص، يعني هو في اللغة مطلق، هو في اللغة يمين، لكنه في الاصطلاح الشرعي مقيد بحلف الزوج. هنا ذكر، هنا ذكر التعريف، وهذا التعريف متضمن لشروط صحة الإله. قال: حلف زوج، طبعا الإله دل عليه القرآن قوله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص سبعة أشهر. وفي السنة آل النبي صلى الله عليه وسلم نسائه كم؟ نعم 29 يوم، هي شهرا. فلما مضى 29 يوما غدا عليهم وراح، فقيل: إنك أليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. طيب، الإله هنا فسر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه، أو قبل ذلك، أو نعم بعد التفسير نذكر حكمه، وضح المؤلف بأنه حلف زوج بالله تعالى وبصفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. يعني أن يقول الزوج لزوجته: والله لا أطأك، والله لا أطأك. إما أن يقول لا أطأك مطلقا كما سيأتينا في نهاية الباب، أو يقول لا أطأك مثلا سنة أو نحو ذلك. فإذا حلف على هذا فهذا يعتبر إله، فإذا حلف على هذا فهذا يعتبر إله. فبذلك الإله لا بد أن يكون من زوج، هذا هو القيد الأول، أن يكون الإله من زوج، لأن الله قال: للذين يؤلون من نسائهم، فدل على أنه لا بد أن يكون من زوج. فلو حلف السيد على ترك وطئ أمته فهذا لا يعتبر إلاء، يعني لا يتعلق به حكم الإلاء. قالوا: ولا بد أن يكون الزوج يمكنه الوط، لا بد أن يكون الزوج يمكنه الوط. فلو كان لا يمكن الوط، كما لو كان مشلولا أو مجبوبا مثلا، قالوا فهنا لا يتعلق به حكم الإلاء. لماذا؟ نعم، أنه ممتنع من الأصل، يعني يمتنع منه الوط من الأصل حتى لو بدون يمين، فاليمين تحصيل حاصل، لذلك قالوا لا يتعلق به حكم الإله. طيب، لا بد أن يكون الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فيقول والله العظيم، أو ويحلف بكتاب الله ونحو ذلك، فيتعلق به الإله. لكن لو حلف، قالوا لو حلف بنذر أو بطلاق، قال: علي الطلاق ألا أطأك، أو بنذر: إن وطأتك فعلي كذا وكذا، فهنا قالوا لا يتعلق به حكم الإله، لا بد أن يكون الإله يمينا بالله، لا بد أن يكون الإله يمينا بالله تعالى. قالوا: وهذه نحلف بالنذر أو بالعتق نحوه، قالوا: هذه نعم تأخذ حكم اليمين في أن فيها الكفارة، لأن فيها الكفارة دخلها، لكن لا تأخذ حكم اليمين هنا في باب الإله. هذا هو المذهب. القول الثاني في المذهب ورواية الإمام أحمد رحمه الله أن الحلف بالنذر أو بالعتق نحوه أنها تأخذ حكم الإله لاستوائها، استوائها مع الحلف بالله في أنه يحصل بها الامتناع، في أنه يحصل بها الامتناع. الثالث، القيد الثالث، أن يحلف على ترك وطئ زوجته في قبولها. إن جعلت أن يكون الزوج ممن يمكنه الوطئ قيدا هذا هو الرابع، لكن لا إشكال فيها. أن يحلف على ترك وطئ زوجته في قبولها، أن يحلف على ترك وطئ زوجته. فلو حلف ألا يقبل زوجته مثلا، فهنا لا يعد إلى أن، لا بد أن يكون الإلاء على ترك الوطن. الرابع أن يكون الحلف على أكثر من 4 أشهر، فإن حلف لا يطأها شهرا أو أسبوعا ونحو ذلك فهذا لا يعتبر إلى أن، ولا يثبت بحكم الإلاء. والخامس أو السادس أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها. أما لو كانت ممن لا يمكن وطؤها، ممن لا يمكن وطؤها لعيب فيها مثلا، فإنه لا يثبت بحكم الإله لأن الوطأ ممتنع لسبب آخر لا لسبب اليمين. فهذه 5 أو 6 قيود ليثبت حكم الإله. وحكم الإله، حكم الإله الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون الحكم بأنه محرم، لأنه محرم، لأنه حلف على ترك واجب، لأنه حلف على ترك واجب. لكن إذا قالوا محرم فهو إذا توفرت فيه القيود المذكورة هنا، لكن مطلق الإلاء يعني لو حلف مثلا على ترك وطء زوجته شهرا أو شهرين أو 3 فهنا نقول ليس محرما لأنه لم يتجاوز 4 أشهر، لكنه دائر بين الإباحة والكراهة، بين الإباحة والكراهة. نقول الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة في الحلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر، الأصل فيه الكراهة لأنه منع لزوجته من حقها المشروع لها، أصل فيه الكراهة. لكن إن احتاج إلى ذلك فإنه يباح، لأن الكراهة تزول بالحاجة، فإنه يباح. مثل لو أن الزوجة نشزت عليه فأرادت تأديبها فحلف على ترك وطئها شهرا، فهنا نقول فعله مباح، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه شهرا بسبب أنهن سألناه زيادة النفقة عليه الصلاة والسلام. طيب نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويصح من كافر وقن ومميز وغربان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وقت بجب كامل أو شلل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يصح منه الإلاء ومن لا يصح منه. الضابط أن كل من صح طلاقه صح إلاءه، كل من صح طلاقه صح إلاءه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر، ما ذكر كل من يصح طلاقه، كل من يصح إلاءه، لكن ذكر المسائل الملتبسة، مسائل التي قد يحصل فيها لبس. ذلك قال كافر، طيب المسلم يصح إلاءه، نقول نعم يصح، لكن ما ذكره أنه واضح. فهنا يذكر التي قد يحصل فيها اللبس، فيقول يصح الإلاء من كافر لأنه زوج، فيدخل في عموم الآية. طبعا يصح منه ويثبت له حكم الإلاء إذا ترافعوا للمسلمين، إذا ترافعوا إلى المسلمين، لكن لو لم يترافعوا إلينا فإننا لا نتدخل في أفعالهم، فإننا لا نتدخل في أفعالهم. هذا تقدم لنا في أحكام أنكعة الكفار. وقن أي عبد، أيضا لو آل العبد من زوجته، أو آل العبد من زوجته فإنه يصح ذلك لعموم قوله تعالى من نسائهم. ومميز، مميز لماذا؟ لأنه يصح طلاقه. تقدم لنا في أول كتاب الطلاق أن المميز يصح طلاقه، هذا من مفردات الحنابلة. ومدام أنه يصح طلاقه فإنه يصح إلاؤه. وقال بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى إنه يصح إلاؤه لكن لا يطالب بالفيئة، يعني بالوطء، حتى يبلغ، حتى يبلغ ويصير مكلفا. قالوا ولو لم يطأ، نعم ولو وطئ، لو وطئ الآن حلف، حلف أن لا يطأ زوجته ثم وطئها، سواء وطئها قبل أربعة أشهر أو بعدها. قالوا فلو وطئها فإنه لا كفارة عليه بالوطئ. لماذا؟ لعدم تكليفه، لعدم تكليفه. سيأتينا في باب الأيمان أن غير المكلف لا كفارة عليه لأن يمينه لا حكم لها. طيب، وغضبان وسكران، لأنه يقع الطلاق. طبعا الغضبان تقدم لنا أن الغضب على ثلاثة أصناف، اللي هو غضب شديد لا يعلم ما يتكلم به، فهذا هل يصح طلاقه؟ لا، لا يصح طلاقه، إذن فلا يصح. إلى وأيضا النوع الثاني المتوسط، الذي نعم ضابط المتوسط يدرك ما يقول، لكن كأنه ملجأ إليه، كأنه ملجأ إليه، والله يدرك ما يقول. والثالث غضب اليسير، غضب اليسير. فالغضب اليسير يقع طلاقه بالإجماع، والغضب الشديد الذي لا يدركه معه ما يتكلم به هذا لا يقع طلاقه بالإجماع، الخلاف في الغضب الوسط. والمذهب وهو قول الجمهور أنه يقع طلاقه، لذلك يقع إلى يصح إلى. طيب، والسكران، السكران أيضا كما تقدمنا أنه يصح طلاقه عقوبة له على المذهب وقول الجمهور، فيصح إيذاؤه. قال والمريض المرجو برؤه، لأنه مرجو القدرة على الوط، فصح منه الإيلاء. وممن لم يدخل بها أن يصح أن يولي من الزوجة التي لم يدخل بها، يقول والله لا أطأك هذا، قالوا يصح لأنها تعتبر زوجة له، فتدخل في عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. ما تعتبر إيش؟ لا، الإله لا يعتبر طلاقا، لأننا قلنا في الطلاق إذا ما دخل بها طلق طلقة واحدة بانت. إيه، لكن هنا لا يعتبر طلاقا. طيب، لا من مجنون، هنا ذكر من لا يصح إلى، وقلنا الذي يصح طلاقه يصح إلى، والذي لا يصح طلاقه لا يصح إلى. فالمجنون لا يصح طلاقه، لماذا؟ غير مكلف، فلا يصح إلى. المغمى عليه لا يصح طلاقه، لأنه لا يقصد، يعني حتى لو تكلم فإنه بغير قصد، فلا يصح طلاقه، إذن لا يصح إلى. العاجز عن الوط يجب إن كان أو شلل، هذا لا يصح إيلاؤه، لأن امتناعه، هذا ذكرناه في امتناعه من الوط لا لسبب اليمين، إنما لسبب آخر وهو العجز. فيعني يمين هنا تحصل حاصل، فلا يصح إيلاؤه. نعم. قال رحمه الله فإذا قال والله لا وطأك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه ونحوه، فمول. فإذا مضى هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحوال الإله، أحوال الإله، يعني أحوال الألفاظ التي تتلفظ بها للإله. إما أن يحلف على ترك وطء زوجته مطلقا، امتناع أبدي، والله لا وطئتك أبدا، هذا الحال الأولى. الحال الثاني أن يحلف على وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، يعني يحدد مدة تزيد على أربعة أشهر، والله لو أعطيتك أكثر من 4 أشهر وأعطيتك سنة وأعطيتك سنتين ونحو ذلك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يعلق يمينه امتناعه على أمر مستحيل قربه أو بعيد قربه، بعيد وقوعه يعني مثل نزول عيسى أو الدجال، فهذا بعيد وقوعه، يعني بعيد وقوعه في خلال مدة 4 أشهر. الأمر الرابع أو الحال الرابع أن يعلق يمينه على أمر مستحيل شرعا أو محرم شرعا، حتى تشرب الخمر. حتى تشرب الخمر هذا مثال يعني، وإلا يقصد على فعلها المحرم. الأمر الخامس، الحالة الخامسة، أن يعلق يمينه على إلزامها بما لا يلزمها إلا برضاها، على إلزامها بما لا يلزمها إلا برضاها، يعني مثل ذهبي مالك تسقطي دينك ونحو ذلك. فإذا علق يمينه على أحد هذه الأحوال الخمسة، الامتناع الأبدي، الامتناع مدة تزيد على 4 أشهر، الامتناع أو تعليقه بأمر بعيد وقوعه حسا، تعليقه بأمر محرم شرعا، إلزامها بما لا تلزمه إلا برضاها، فهذه إذا فعل ذلك فهو مول، يأخذ حكم الإيلاء. طيب، ما يترتب على هذا اليمين؟ نعم، قال رحمه الله: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قلنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاق، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخا، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاق، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. أحسنت. هنا ما يترتب على الإيلاء، يعني إذا حلف على ترك وطئ زوجته 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، ماذا يفعل به؟ نرجع إلى الآية، ماذا يقول الله تعالى؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، انتظار 4 أشهر. 4 أشهر من متى نحسبها؟ من تلفظه بالإيلاء. يعني لو تلفظ بالإيلاء مثلا في 1 محرم، لكن هي ما اشتكته في المحكمة إلا في مثلا 1 ربيع الأول، يعني بعد 2 شهر من تلفظه. فهنا جاءت عند القاضي، فالقاضي يحسب له 4 أشهر من تلفظه لا من شكواها. تربص 4 أشهر من اليمين. طيب، إذا تنتظر 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيقول بعد 4 أشهر، إذا 4 أشهر إذا فاء فيها بمعنى أنه وطئ فيها فإنه يعتبر فاء، خلاص انحلت يمينه وعليه كفارة يمين بذلك. وإن عزموا الطلاق 4 أشهر خلاص انتهت، لابد أن يوقفه الحاكم، يأتي ويطأ أو يطلق. قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، إنما نص على القن لأن غالبا القن على النصف من الحر، لكن لما كانت الآية عامة ألحق القن بالحر. قال فإن وطئ يعني خلال 4 أشهر ولو بتغييب حشفة في الفرج، يعني هذا يصدق عليه أنه وطئ فتنحل به اليمين، فقد فاء، وإلا يعني إن لم يفئ ولم تعفي من ذلك فإنه يؤمر بالطلاق إن طلبته الزوجة. لكن قالت الزوجة لم ضربت شكلها خلاص ما أريد أن يطلق، فأنا لا يؤمر بالطلاق. فإن أبى أمر بالطلاق أبى رفض أن يطلق، فإن الحاكم يطلق عليه، يطلقها الحاكم واحدة أو ثلاثا أو فسخ بحسب ما يرى الحاكم. وقيل إن الحاكم لا يملك تطليقها بالثلاث لأن هذا أمر محرم شرعا، تطليق الزوجة بالثلاث أمر محرم شرعا. قال وإن وطأ في الدبر أو دون الفرج فمات، لأن الإله مختص باليمين على ترك الوطي في القبل، فإذا وطئ في الدبر فإنه لم يحقق ما حلف على تركه، وكذا إن وطئ دون الفرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا اختلف الزوجان في بقاء المدة، فقال الزوج، قالت الزوجة أنت حلفت قبل 4 أشهر، فأريدك أن تطعني أو تطلق. قال لا، أنا حلف قبل 3 أشهر. فمن القول قوله؟ نعم، القول قول الزوج. قالوا القول قول الزوج إذا ادعى بقاء المدة. قالوا لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، يعني بالعادة الإنسان إذا حلف ما يبرز الناس أنه حلف، فالأصل أنه يصدق في القول أو في وقت القول الذي صدمه. طبعا دائما قلنا لكم إذا قال الفقهاء إذا اختلف كذا وكذا فالقول قول فلان، هذا فيما إذا لم يكن هناك بينة، فإن كان هناك بينة فالقول مقاس البينة. يعني لو أحضرت الزوجة شاهدين وشهد بأنه حلف قبل أكثر من 4 أشهر فإنه يقبل قول الزوجة، أما إذا لم يكن هناك شهود فالقول قول الزوج بيمينه. قال أو ادعى أنه وطئها، لو قالت أنت حلفت والآن مضت 4 أشهر، متفقين على أنه مضى 4 أشهر، لكن هي تدعي أنه لم يطأها وهو يدعي أنه وطئها، قالوا أيضا قول الزوج في ذلك. القول نعم، إذا ادعى أنه وطئها وهي ثيب فالقول قول الزوج في ذلك، لأنه الأصل أن الأصل أنه يطأها ولا ظاهر معه. لكن لو كانت بكرا وادعت أنه لم يطأها وهو ادعى أنه وطئها، قالوا إذا شهد ببكارتها امرأة عدل، شهد ببكارتها امرأة عدل صدقت، قالوا لأنه لو وطئها لزالت البكارة، لو وطئها لزالت البكارة. وهنا قالوا قبلت شهادة المرأة الواحدة، قبلت شهادة المرأة الواحدة. وهكذا في كل أمر يخفى ولا يطلع عليه الرجال غالبا، فإن الحنابلة رحمه الله تعالى يقبل من شهادة المرأة الواحدة. ثم ذكر مسألة ملحقة بالإلاء، وهي إذا ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر، قالوا فإنه يثبت له حكم. يعني شخص ترك وطأ زوجته، حصل بينه وبين سوء تفاهم، فما حدث أنه لا يطأها، لكنه ترك وطأها مدة طويلة بقصد الإضرار ولم يكن هناك عذر، قالوا فإنه يثبت له حكم الإلاء فيوقف بعد 4 أشهر ويطلب منه بأما أن يفي أو يطلق كالإلاء. شيخ، شهادة المرأة في مثل هذا يحصل من باب فقط التشبيه بالطلاق؟ شلون؟ يعني الآن لما تقول تشهد المرأة بشهادة المرأة في مثل هذا الصورة، هل يقع أو من باب فقط أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني المرأة الآن لما تشهد بكرة فلانة من الناس تشهد، طبعا تكون قد رأت البكار بمعنى أنها كشفت عليها، ليس المقصود أنها تعرف أنها لا يكفي. يعني تكون طبيبة هنا هنا وتشهد أنها كسبت عليها ورأتها بكرم. سؤالي قال رحمه الله كتاب الظهار وهو محرم لمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهار من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو ووجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. حسنت. هنا يتكلم الله رحمه الله تعالى عن الظهار وهو أحد ما يفعل بين الزوجين، يعني أحد الأمور التي قد تحصل بين الزوجين مما هو محرم في الأصل. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، كان الظهار طلاقا في الجاهلية، ولما وقع من أوس بن الصامت زوج خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنهما، جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وأنه ظاهر منها، وهي لا ترغب أن يكون طلاقا، فكانت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، فقالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وما بيني وبينها إلا ساتر ويخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل أنزل جواب شكواها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو محرم الظهار، محرم يقول لأنه منكر من القول وزور، كما قال الله تعالى وإنهم ليكونون منكرا من القول وزورا، وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريمه. والظهار أن يشبه الزوج زوجته بمن تحرم عليه، أن يشبه الزوج زوجته بمن تحرم عليه. قال فمن شبه زوجته، سواء شبه الزوجة كاملة بذلك أنت علي، أو شبه عضوا منها يدك علي أو رجلك علي ونحو ذلك من الأعضاء التي لا تنفصل، يعني متصلة بالبدن، أما الأعضاء المنفصلة كالشعر والظهر ونحوها فإذا شبهها بمن تحرم عليه فإنه لا يعتبر ظهارا. قال أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه، يعني إما أن يشبه الزوجة بمن تحرم عليه تشبيه الكل بالكل أنت عليك ظهر أمي، أو يشبه بعض الزوجة بكل الأجنبية، يعني أنت أو يدك علي كظهر أمي أو يدك علي كأمي. شبه زوجته ببعض من تحرم عليه أنت علي كظهر أمي، بكل من تحرم عليه أنت علي كأمي، يعني سواء كانت الزوجة أو بعضها، والمشبه به المرأة المحرمة أو بعضها. قال بكل من تحرم عليه أبدا، طبعا هنا قال الحاشية واحد من شبه زوجته، مش مكتوب قال فمن شبه زوجته ظاهره لا يصح الظهار من الأجنبية، وهو إحدى روايتين، والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه يصح. طيب أريدكم تراجعون الإقناع والمنتهى، تنظرون هل كلام الشيخ دقيق هنا أو لا. طيب الحاشية الثانية أو بكل من تحرم عليه، قوله أو بكل من تحرم عليه أبدا، فمفهومه أن المحرمة إلى أمد كأخت زوجته لا يكون التشبيه بها ظهارا، وهو إحدى الروايتين، والمذهب أنه ظهار كما في الإقناع والمنتهى. من قال أو بكل من تحرم عليه أبدا، وهي المحرمات إلى أبد سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، وإن تمرت علينا في باب المحرمات والنكاح. المحرمات إلى أمد هل تدخل أو لا؟ هنا ذكر المحافظ أن أنها بإحدى الروايتين، والمذهب كما ذكرنا أنها تدخل يعني سواء كانت إلى أبد أو محرمة إلى أمد كأخت زوجتي وعمتي وخالتي ونحو ذلك. فهذه أيضا التشبيه بها يعد بها، لو قال أنت علي كأختك فالمذهب المعتمد المذهب أنه يعتبر ظهارا، وإن كان تحريم الأخت أخت الزوجة يعني إلى أمد لا إلى أبد. قال من ظهر بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أيضا أو مصاهرة، وهذه أيضا ذكرها البهوتي في الروض. من ظهر هنا بيان للبعض، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، أما العضو المنفصل فلا يكون التشبيه به ظهرا، بقوله لها هنا الألفاظ التي يقول أنت علي أو معي، أنت علي كظهر أمي أو معي كظهر أمي أو مني كظهر أمي، سواء الظهر أو اليد أو كأمي نحو ذلك، فهذا كله يعتبر ظهارا، فهذا كله يعتبر ظهارا. قال أيضا أنت علي حرام، إذا قال لزوجتي أنت علي حرام فهذا على المذهب أنه صريح في الظهار، هذا على المذهب أنه صريح في الظهار. قالوا ولو نوى طلاقا أو يمينا فهو يعتبر ظهارا، قالوا لأن تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه هذا غاية أنها حرام عليه، فهنا صرح بالغاية أنت علي حرام، فيقولون هذا تصريح بالظهار. أو كالميتة والدم أيضا هذا يعد ظهارا على المذهب. وفي تحريم الزوجة قول آخر وهو أنه يعد يمينا ما لم ينوي الظهار، يعد يمينا ما لم ينوي الظهار. كريحة. إيه. وكذا كأنت كالميتة أو كالدم يعد يمينا ما لم ينوي الظهار. قال لآية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قالوا فعد الله تحريم الزوج لزوجته يمينا. طيب هذا لا صحيح اللي قلناه هناك، قلنا إذا قال أنت أي هذا على المذهب الذين يقولون لا، هناك قلنا أنت علي كظهر أمي، إذا قال أنت علي كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى الطلاق، فهو ظهار ولو نوى الطلاق. أي إذا قال أنت علي كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى الطلاق، هذا لا صحيح، هذا اللي قلنا لو قلنا أنه طلاق فقد وقعنا في ما وقع فيها الجن. لكن أنت علي حرام في المذهب طبعا يلحقونه، أنت علي حرام يلحقونه بالظهار، يقول هو طلاق ولو نوى به، هو ظهار ولو نوى به الطلاق. لكن القول الثاني أنه إن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين مكفرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. طيب سمت. قال إن قالت لزوجها يعني الزوجة هي اللي قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أبي ونحو أو كظهر أخي ونحو، فهذا ليس بظهار، لأن الظهار إنما يكون من الزوج لا يكون من الزوجة. قالوا لكن مع ذلك فإن عليها كفارته. قالوا لأنه لفظ يقصد به الامتناع فيقاس على الزوج، فيقاس على الظهر الصادر من الزوج. وذكر شيخ محمد رحمه الله تعالى أن هذا من عجائب الفقهاء رحمه الله تعالى، أنهم ينفون الشيء ويرتبون آثاره عليه، يعني يقولون ليس بظهار ومع ذلك يرتبون الآثار، يقولون عليه كفارة ظهار. لذلك قول الثاني في المذهب أن فيه كفارة يمين، إذا قالت أنت علي كظهر أبي فإن فيها كفارة يمين لا كفارة ظهار، وهذا هو الذي اختاره الموفق من قدام، وقال هو الأشبه بأصول أحمد. طيب، ويصح من كل زوجة، يعني يصح للزوج أن يظاهر من كل زوجة. سواء كانت حرة أو كانت آمة. نعم. سؤال، قال رحمه الله: فصل في تأجيل الظهار وما يتعلق به. يصح الظهار مؤجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الظهار يصح معجلا، أنت عليك ماري أمي، ويصح معلقا بشرط، إذا قمت فأنت علي كظهر أمي. قال فإذا وجد، يعني هذا الشرط الذي علقه عليه صار مظاهر، أما إذا لم يوجد لم تقم فإنه لم يصح مظاهر. قال يصح مطلقا، يقول أنت عليك ظهر أمي ويسكت، يعني ظهر أمي إلى الأبد. ويصح مؤقتا، لو قال أنت عليك ظهر أمي شهر رمضان. قال فإن وطئ فيه، إذا كان مؤقتا فإن وطئ فيه، يعني في الوقت الذي ظاهر منها أو علق ظهاره فيه، يعني قال أنت عليك ظهر أمي، متى تجب عليك الكفارة؟ إذا وطئ في هذا الوقت الذي علق ظهاره فيه. إذا قال أنت عليك ظهر أمي في رمضان، فنقول متى تجب عليك كفارة الظهار؟ إذا وطئ في رمضان. إذا مضى رمضان وهو لم يطأ وطئ في شوال، خلاص ما عليك كفارة، لأنه انحل الظهار بمضي الوقت. قال فإذا فرغ الوقت زان الظهار، فله أن يجمع فيه. طيب، قال ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه من ظهر منه، يعني إذا تكلم بالظهار فما الذي يترتب على ذلك؟ يحرم الوطء ودواعي الوطء، يعني مقدمات الوطء من القبلة والمباشرة والضم ونحوها، فهذه كلها محرمة، يحرم على الزوج أن يفعلها مع زوجته إلا إذا كفر. نعم. ويحرم ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه كلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات كفارات. هنا قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، يعني إذا ظاهر متى نقول يجب عليه الكفارة؟ خلاص لزمت الكفارة أو ثابت الكفارة في ذمته، نقول إذا وطئ خلاص ثابت الكفارة في الذمة. أما وهو لم يطأ، يعني لو قال أنت لك ظهري أمي في محرم ثم لم يطأ، طلق بعدها أو مات أو ماتت هي، خلاص ما تجب عليه الكفارة لأنه لم يطأ. لكن لو وطئها فهنا نقول تلزمه الكفارة، إذن يلزم الكفارة بالوطء وهو العود. يعني هنا ذكر أن تفسير قوله تعالى والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا، أن المراد بالعود هنا الوطن، أن المراد بالعودة هنا الوطن. هناك خلاف بين المفسرين في المراد بالعود في آية المجادلة، فهنا يذكر المؤلف هنا أن الوطأ، أن العودة المراد به في آية المجادلة، أن المراد به الوطن. ويلزم إخراجها قبله عند العزمين، يعني هنا ثبوتها في الذمة. متى يلزم إخراجها؟ نقول متى عزم على الوطء فإنه يلزم إخراجها، متى عزم الوطء فإنه يلزم. لكن لو ظاهر مثلا في محرم، مضى محرم مضى صبر وهو ما عزم على الوطء، فنقول لا يلزمك إخراجه، لا يلزمك إخراج الكفارة، إنما يلزمك إخراج الكفارة عند العزم على الوطء. فإذا وطئ قبل أن يخرج الكفارة نقول ثابتت الكفارة في الذمة. طيب إذا كرر الظهار، قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمك، ثم بعد شهر وهو لم يطأ قال أنت عليك ظهر أختي، ثم بعد شهرين أنت علي كيد حماتي مثلا. طيب هنا كرر ثلاث مرات قبل الوطء، فيقولون إذا وطئها تلزم كفارة واحدة فقط، تلزم كفارة واحدة. وكذا لو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، لو قال للنساء عنده أربع حريم وقال لهن أنتن علي كظهر أمي، كظهر أمي، فأراد أن يطأ واحدة فيقولون يلزم كفارة واحدة فقط، أراد أن يطأ الثاني خلاص لا تلزم كفارة، تلزم كفارة واحدة للجميع. هذا إذا ظهر منهن بكلمة واحدة. لكن إذا ظهر منهن بكلمات، قال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي، لكل واحدة لوحدها، فنقول هنا إذا ظهر بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة، لأنها أيمان متعددة على أشخاص متعددين، لكن الأولى يمين واحدة، والثانية نقصد الأولى اللي هي إذا ظهر من نساء بكلمات، والتي قبلها إذا كرر الظهر من امرأة واحدة فنقول هذه أيمان لكن موجبها واحد وهو الوطء، وطؤها فتتداخل الكفارات. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل في أحكام كفارة الظهار. كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أحسنت. هنا الكفار كفارة الظهار، وهي المنصوص عليها في الآية، وهي على الترتيب، على الترتيب ليست على التغيير. طعام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. الآن سيتكلم عن الرقبة ثم عن الصيام ثم الإفطار. قال رحمه الله: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. هنا ذكر من تلزمه الرقبة، من الذي يعتبر واجدا للرقبة. يقول من ملكها، يعني من عنده يملك رقاء الآن، فهنا يلزم عتق رقبة. أو أمكنه ذلك، أمكنه التملك بثمن مثلها، يعني يستطيع أن يشتري رقبة بثمن مثلها، لا بثمن مجحف ونحو ذلك. طيب هنا إذن من ملكها أو أمكنه ملكها. الثاني أن تكون هذه الرقبة فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه، فاضلة عما يحتاجه أيضا. فإذا كانت هذه الرقبة ليست فاضلة، بمعنى أنه مصاريفه الشهرية أو دخله الشهري لا يفي بمصاريفه إلا إذا باع بعض ما عنده، فهنا نقول ما دام أن هذه يحتاج إليها في مصاريفه فإنها لا يلزمه عتقها. وأيضا لو كانت غير فاضلة عما يحتاجه، يعني بمعنى أنه يحتاج إلى خادم وهذا الرقيق خادم له، فنقول لا يلزمك اعتاقه فضلا عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة، عرض البذلة يعني ما يحتاجه في حياته اليومية كالفراش ونحوه. ثياب تجمل ومال يقوم كسب المؤنة وكسب علم وفائدين. يعني هذه لو كان لو قلنا لو قال أنا أستطيع عندي مثلا عندي مثلا كتب أستطيع أن أبيعها وأشتري رقيقا، لكن هذه الكتب أحتاجها لعلم العلم، نقول لا يلزمك بيعها. قال عندي سيارة لو بعتها استطعت أن أشتري رقبة، نقول السيارة هي حاجتك أو عندك أكثر من سيارة؟ قال لا ما عندي إلا واحد، نقول لا يلزمك بيعها وأن تشتري بثمنها رقبة. إذن لابد أن يكون يعني من تلزم الرقبة أن يكون مالكا لها أو أمكنه شراؤها. ثانيا أن تكون فاضلة، يعني إذا كان يمكنه شراء أن تكون فاضلة، النفقة التي عنده فاضلة عن كفايته وعما يحتاجه. نعم. قال رحمه الله: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضارا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعها أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإنهام أو الأنملة من الإنهام أو أقطع البنصر أو البنصر من اليد واحدة. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد. ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثني حمدها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارات، سواء كانت في كفارة الدهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة القتل، فهذه تشترط فيها يشترط فيها شرطان. الأول الإيمان، الإيمان مراد به مطلق الإيمان، أن تكون قائمة بأركان الإسلام الظاهر. الثاني السلامة من العيوب التي تضر بالعمل، ثم ذاك المؤلف رحمه الله تعالى بعض العيوب التي تضر بالعمل. الإيمان دليله الآية فتحذير رقبة مؤمنة، تحذير رقبة مؤمنة، الظهر مؤمنة ولا من مؤمنة موجود في آية الظهر الذين ضاعوا من نسائهم تحذير رقبة من قبل أن يتمت. لماذا شرط الفقهاء أن تكون مؤمنة؟ حمل المطلق عن المقيد. طيب المطلق في آية الظهر، المقيد في آية القتل، مقيد في آية القتل. فلما أطلق في باب الظهر وقيد في باب القتل آية القتل، قالوا حملنا المطلق هنا المقيد هناك. طيب الأصوليون يذكرون أحوال حمل المطلق على المقيد، هل هذه تنطبق عليها أو لا؟ ابحثوا هل مسألة الطلاق والظهار تنطبق على ما يذكره الأصوليون في أن يعني المطلق لا يحمل المقيد دائما، إنما هناك تقسيمات في هذه المسألة، فهل تنطبق عليها أو لا؟ إذا كان الحكم والسبب هل اتحد الحكم والسبب هنا؟ طيب لذلك لماذا طيب سرط الفقهاء مع أنهم قالوا معنا هنا لم يتحد الحكم؟ نعم لم يتحد السبب. طيب شوفوا هذا. طيب ولا يجزئ مريض، طبعا لماذا اشترطوا استلام العيوب؟ قالوا لأن المقصود بإعتاقه نفعه بالعمل، لكن هذا إذا أعتق يعني وهو رقيق يستفيد من نفقة السيد، يعني إذا أعتق من سينفق عليه؟ هو لم يعمل لوجود عيوب تمنعه من العمل، فيصير عالة على الناس. قالوا فلذلك لا يصح اعتاقه في الكفارات. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه في العلة السابقة، ولا أم ولد. أم الولد لا يجزئ أن تعتق في الكفارات، قالوا لأن عتقها مستحق بسبب آخر، وهو أم الولد مرت علينا. من هي أم الولد؟ تعتق من الولد. من هي أم الولد؟ المملوكة التي ولدت من سيدها. نعم، هي تعتق بموت سيدها. قالوا لذلك لا يجزئ عتقها في الكفارات لأن عتقها مستحق بسبب آخر. قال ويجزئ المدبر. المدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده. قالوا يجزئ. طبعا بعض الفقهاء قالوا لا يجزئ عتق المدبر. لماذا؟ يعني كأم الولد. قالوا عتقه مستحق بسبب آخر. ولد الزنا قالوا يجزئ عتقه لأنه يعني المشكلة ليست منه، يعني هو لم يعني يجني جناية تمنعه من أن يكون معتقا أو أن يكون فيه نقص، إنما الجناية من والديه. والأحمق أيضا يجزئ عتقه لأنه يستطيع أن يعمل، والمرهون كذلك لا مانع لديه من العمل، يعني ليس هناك ما يمنع من العمل. والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها، فهؤلاء كلهم يجزئ عتقهم في الكفارة. نعم. الجاني ينصن إن لم تكن الجناية لا لا يشتر. لأن الجناية الفقهاء رحمه الله تعالى في العبد الجاني يذكرون أن يعني من اشترى جانيا أو الجاني إذا جنى العبد إذا جنى فقالوا سيده مخير أو المجني عليه مخير بين أن يأخذه خلاص يأخذه يصير عبدا له أو يأخذ قيمته فيه أيضا خيار ثالث. هم قالوا المجني يعني مخير بين ثلاثة أمور. لو كانت على جناية قاتل أو جناية قصدك لو كانت على جناية قاتل فلا يجزئ. رحمه الله تعالى بقى جميل. أيه. كان هذا الجاني لكن جناية قاتل سنقول ما أذكر المستهدام تراجع لكم. نعم. قال رحمه الله فصل في حكم الصوم الكفارة والإطعام. يجب التتابع بالصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يوم أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. طيب سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الصيام. الصيام الواجب في الكفارة هو صيام شهرين متتابعين، إذا قال يجب التتابع في الصوم. طيب هناك أمور تخل بالتتابع، هناك أمور لا تخل بالتتابع. الذي لا يخل بالتتابع عندنا إذا تخلله رمضان، يعني تخلله صوم واجب أو فطر واجب، تخلله صوم واجب رمضان أو فطر واجب كالعيد أو أيام التشريق، أو المرأة تخللها حيض، هذا على القول لأن على المرأة كفارة ظهار اللي اختاره الأصحاب. طيب، فهذا لا يؤثر في التتابع، إذا تخلوا صوم واجب أو فطر واجب هذا لا يؤثر في التتابع. كذلك إذا انقطع التكليف، انقطع شرط التكليف، انقطع شرط التكليف بالجنون فإنه لا ينقطع التتابع. يعني مثلا صام شهرا ثم جن، جن مثلا أسبوعين ثم عاد إلى عقله فيكمل، فيكمل لا ينقطع التتابع. إذا تخلله عذر يبيح الفطر في رمضان، يبيح الفطر في رمضان فإنه لا ينقطع التتابع. مرض المخوف يبيح الفطر في رمضان، السفر يبيح الفطر في رمضان، الفطر ناسيا أو مكرها هذا أيضا يعني يعفى فيه عن الفطر، يعني لا يؤثر في الصيام. فهذه كلها لا ينقطع التتابع. لكن لو قطعه بأمر لا يبيح الفطر، يعني قال والله اليوم كاشتين الزملاء خلاص بكشت، صام شهر ونص ما بقى الأسبوعين، قال بكشت بعد بكم أسبوعين، بكشت وأفطر، فهل نقول يكمل أسبوعين ولا يعيد الشهرين؟ يعيد الشهرين، لا بد أن يكون الشهران متتابعين، لا بد أن يكون الشهران متتابعين. طيب نعم. قال رحمه الله يجزئ التكفير مما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البرد أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، كل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه، وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا فقد، وإن أصاب المظاهرة، وإن أصاب المظاهرة، وإن أصاب المظاهر مظاهرة، إن أصاب الزوج المظاهرة منها، زوجة المظاهرة منها، ها؟ أنا عندي مكسور، أنا عندي مظاهرة. ما يكتب إذا أصاب هو؟ إذا أصاب الزوج أصاب من المظاهرة، أصاب الزوج المظاهرة منها، من ظاهر منها. وإن أصاب المظاهر، وإن أصاب المظاهر منها مظاهرة، مظاهرة حيث شيخ. المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. سمت. هنا ذكر الإطعام في كفارة الظهار، من يطعم 60 مسكين، ما الذي يطعمهم؟ قال يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ما الذي يجزئ في دفع زكاة الفطر؟ إيه؟ لا ليس تمر، نعم من تمر أو زبيب، أو زبيب أو ور أو ور أو أقط أو أو لا تمر أو زبيب أو بر أو أقط أو لمن مع البردين شعير، شعير. إذن خمسة أصناف يجزئ التكفير ما يجزئ في فطرة فقط. طبعا المذهب أنه لا بد أن تكون أصناف من هذه الأصناف الخمسة، فإذا عدمت أجزأ غالب قوت البلد، هذا المذهب، تبع المذهب هكذا. وفي الظهار كذلك يجزئ ما يجزئ في فترة فقط. ثم ذكروا ما الواجب دفعه لكل مسكين، قال لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، يعني البر مد ربع ساعة، ربع ساعة، وغيره نصف ساعة، غيره نصف ساعة، الشعير، التمر، الأقط، الزبيب. فهذه منها نصف صاع من كل واحد منها، البر ربع صاع منه. ويستدل لنا فعل معاوية رضي الله تعالى عنه في ذلك، قال يدفع لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم ممن يأخذ الزكاة لحاجته كالفقير والمسكين. ثم ذكر أنه لا بد في هذا الإطعام من التمليك، من التمليك يعني يملكهم إياه، فإن غداهم أو عشاهم لو دفع لو دعا يعني زين عشاء ودعا 60 مسكينا كفارة لظهاره في من زوجته، فيقولون لا يجزئه، لا بد من التمليك إطعام 60 مسكينا، قالوا لا بد أن يملكهم هذا الإطعام. أما إذا غداهم وعشاهم فإنه لا يجزئه، لأن هذا يعتبر إباحة لا تمليكا، يعني تقديم الطعام لهم يعتبر إباحة وليس تمليكا. والقول الثاني أنه يجزئ أن يغدهم وعشاهم بفعل أنس رضي الله تعالى عنه في الصوم، يعني لما كبر رضي الله تعالى عنه وأصبح يشق عليه الصوم بدأ في كل سنة يعشي أو يغدي 30 مسكينا، وهذا مثله. قد تجب النية في التكفير من صوم غيره، يعني إذا أراد أن يصوم الشهرين متتابعين لابد أن يعين أنه للكفار، لأن الصوم يكون أحيانا صوم رمضان وأحيانا صوم نذر وأحيانا صوم تطوع وأحيانا صوم كفارة، كفارة قاتل كفارة ظهر، فلابد أن ينوي أنه صوم الكفارة الظهار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الذي ينقطع به التتابع، وقال إن أصاب المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، يعني هو في الصيام صام 58 يوم ثم في الليل جامع زوجته، فنقول لابد أن يعيد الصيام من جديد، لأن الله عز وجل قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. لكن لو أصاب غيرها عنده 3 زوجات فظاهر من الأولى وهو في الصيام وهو يصوم شهر متتابعين في أحد الليالي وطئ الزوجة الثانية أو الثالثة، نقول هذا لا يؤثر، لا يؤثر، لا ينقطع التتابع بذلك لأنه لم يصب الزوجة. لكن لو أصاب غير المظاهر منها في النهار فهل ينقطع التتابع أو لا؟ ينقطع التتابع. لا هين ما ليس في النهار الذي صام فيه الذي وجب صومه فإنه ينقطع التتابع لا بد. طيب هل تلزمه كفارة، كفارة وطء في نهار الصيام؟ لماذا؟ لأن الكفارة بالجماع إنما هي خاصة في نهار رمضان لأن في انتهاك لحرمة الشهر. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الكفارات كلها مذهب لابد من التمليك طعام مطبوخ او غير مطبوخ، هو البحر مطبوخ او غير مطبوخ، نتكلمون لو انه لم يملك جاء وكانوا تعالى تفضلوا لتعشوا هذا لا يجزئه، قالوا لأنه لم يملكه. مثلا في هذا الباب كفارات بعضهم كان كفارات يميني الآن طلاب المدرسة في الفسحة تحين الطلاب من الأحوال المادية ليست بذاك، المذهب سيأتينا أنه لابد من تمليكهم، والشيء الثاني لابد من المقدار نفسنا مدبر أو نصف صاع غيره. لكن أنا أقول الثاني الذين قالوا يجب فيه الكفاية، لكن يكفيهم يكفي حاجتهم أن الله زوج قادم أو شرط ما تسمونه حديث، وإذا كان يكفي حاجتهم فيجزئ. ما يكفي مثله يختار يعني لعمل تقول فيه وقت الشتاء يستطيع يعني يقدر على الصيام في رمضان، يقدر على الصيام يعني يصوم رمضان وهو في عز الصيف، مع ذلك يصوم، لذلك نقول يلزمه أن يصوم، يتخير أيام الشتاء يصوم، لكن يحصل تساهل في الصيام في كفارة الجماع من هذا المبلغ. يقول تأخر ورجع لأن الجماع من هذا المبلغ ما في قبل الخمس ظهر تحمل ولتك، لكن أنا أتكلم عن الوضع في نهار رمضان يحصل فيها تساهل، مثل كشاب أقول للعافية أكبر الله يشق علي، أنا عسكري وداوم يشق علي، كل مثل هذا يتخير يوم الشتاء إن شاء الله تيسر، يشق عليه اليوم الأول الثاني بعدين يشق مثل رمضان شكرا لكم رؤيتان بلين خلص هذا مثل.